قتلهم كتير وشلتهم في عينيا وقلبي كان كبير فضلتهم عليا عملت لهم كتير وشلتهم في عينيا وقلبي كان كبير فضلتهم عليا خليتهم نمرة واحد ارتحت لهم أوام فكرت بقينا واحد أتاريهم مش تمام ما كانش صح منهم كل اللي أنا شفته منهم ما كانش صح منهم كل اللي أنا شفته منهم بقيت بستغنى عنهم خسروني وبامتياز أبصم لكم بالعشرة ما بتعملوش بالعشرة أبصم لكم بالعشرة ما بتعملوش بالعشرة فلسو كمان تقليل طلعتوا عيرة وقشرة ولا تعرفوا تدوني أحسن لكم تنسوني ولا تعرفوا تدوني أحسن لكم تنسوني والفتحة بقى على روحكم والنعمة دي قفلتوني عشان مش وش خير جواهم نيابة والحب والتقدير داسوا عليهم كمان عشان مش وش خير جواهم نيابة الحب والتقدير داسوا عليهم كمان عايش خلاص لنفسي عشان ما يستاهلوش كانوا هما قبل نفسي خاينين ما يتقلوش